ومين بدي خاف أكتر منك أنا؟ وعدني حتى وإنت بعيد يبقى قلبك أكيد إنه بحبك أنا. بخاف كتير عليك بخاف، ومين بدي خاف أكتر منك أنا؟ وعدني حتى وإنت بعيد يبقى قلبك أكيد إنه بحبك أنا. يا حبيبي والله بعرف شو صعب فراقي عندك، مشتقت اللي ما تبكي عيني بتبكي عندك. يا حبيبي والله بعرف شو صعب فراقي عندك، مشتقت اللي ما تبكي عيني. أنا رح روح مطرح ما كنا نروح، احكي خيالك أنا.